حصريا على موقع djkimo.com. كل ما اجي هي تيجي، كل ما اجي حالة تيجي، كل ما اجي هي تيجي، كل ما اجي حالة تيجي. يابا يابا كل مرة تيجي الحالة جيبوا ورا، يابا يابا كل مرة تيجي الحالة. اصحى يالا ايه ده ايه ده، احنا جينا في جريمة حالة تاني، يلا بينا شوف معانا حاجات غريبة. تيجي فين اي اللي مين طويل اللي مين تحضرين، في مفيش سلام بين كتير مين في نمونين. قول يا بابا قول يا بابا قول يا بابا قول يا بابا، يلا نروح يلا نروح يلا نروح يلا نروح. كل ما اجي هي تيجي، كل ما اجي الحاله تيجي، كل ما اجي هي تيجي، كل ما اجي الحاله تيجي، كل ما اجي هي تيجي، كل ما اجي الحاله تيجي، كل ما اجي هي تيجي، كل ما اجي. حصريا على موقع djkimo.com.